إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب اختلاف الجاني والمجني عليه. إذا قتل رجلا وادعى أنه قتله وهو عبد فأنكر وليه، فالقول قول الولي مع يمينه. يبقى هنا الإنكار على إيه؟ إنه هو حر ولا عبد؟ فرق في إيه؟ إن لو كان حر هيبقى فيه إيه؟ يدي قصاص. لو كان عبد هيبقى فيه قرش ثمنه. فالقول قول الولي مع يمينه. لأن الأصل الحرية، والظاهر في الدار الحرية، ولهذا يحكم بإسلام لقيطها وحريته. يبقى هنا راجع إلى الأصل. يعني إحنا عايزين نحط قواعد كده في الاختلاف. لما اتنين يختلفوا هنرجع لقول مين؟ في قاعدة بتقول إن الرجوع إلى قول المنكر لأن ما فيش بينة، وفي قاعدة بتقول إن الرجوع للأصل. خلاص، هنا استعمل قاعدة الرجوع للأصل. تمام؟ ليه؟ لأن الأصل فيه ظاهر قوي. وإن ادعى أنه كان قد ارتد فأنكر الولي فالقول قوله. ارتد فقتله، مش عليه معلوش حاجة، ولي القتيل. فالقول قوله. لذلك يعني لنفس الأصل، أن الأصل هو الإسلام. وإن قد ملفوفا في كساء، قد يعني قطعه بالسيف، لقى حاجة ملفوفة في كساء فمسك السيف قطعه نصين، وادعى أنه كان ميتا فالقول قول الولي، لأن الأصل حياته. يبقى رجع برضو هنا للأصل، وكونه مضمونا فأشبه ما ذكرناه. طيب، وإن جنى على عضو وادعى أنه كان أشل بعد اتفاقهما على أنه كان سليما فالقول قول المجني عليه، وإن لم يتفق على ذلك. فإن كان من الأعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه لأن الأصل السلامة، وإن كان من الأعضاء الظاهرة ففيه وجهان. المسألة بتقول إيه؟ واحد جنى على عضو، ماشي، وادعى أن العضو ده أشل، عشان قطر في القصاص مش هياخد سليمة بالأشل، بعد اتفاقهم على أنه كان سليما، يعني كان سليم الأول وبعدين وأنا بقطعه كان أشل. خلاص، فالقول قول المجني عليه أنه هو سليم، لأن الأصل إيه؟ أنه هو سليم، الاتفاق أنه هو سليم. طب وإن كان من طب وإن لم يتفق على ذلك، يبقى هو المسألة قول حاجتين: إن اتفق أنه سليم وادعى أنه أشل فالقول قول المجني عليه أنه هو سليم، وإن لم يتفق على أنه كان سليما وكان من الأعضاء الباطنة. أعضاء الباطنة اللي هي إيه؟ اللي هي مش الإيدين والرجلين، الداخلية، ماشي، فالقول قول المجني عليه لأن الأصل السلام. انت عرفت ازاي ان هو كان مشلول. وإن كان من الأعضاء الظاهرة ففيه وجهان: أحدهما القول قول الولي لأن الأصل الإيه؟ السلامة، اللي هو برضو الإيه؟ المجني عليه. القول الثاني قول قول الجاني لأن العضو يظهر ويعرف حاله، فلو كان سليما لم تتعذر إقامة البينة عليه، وهذا اختيار القاضي. ان هو الأشل دي معناه ان هو إيه؟ واضح انه اشل، ماشي، وده قول القاضي. والراجح قول المذهب على انه قول الولي. يبقى كده قول الولي في جميع المسائل اللي فاتت دي كلها، ماشي. طيب، واذا زاد المقتص على حقه وادعى انه اخطا، دي بقى مسائل تانية. هنا بقى المقتص احنا قلنا ايه؟ عشان يقتص على عضو لازم يكون ايه؟ من مفصل، والا يحيف ياخذ اكثر من حقه. فلو أخذ أكثر من حقي وادعى أنه أخطأ، قال الجاني وقال الجاني تعمد، يبقى اختلفوا في الخطأ والعمد، فالقول قول المقتص مع يمينه لأنه أعلم بقصده. يبقى دي قاعدة تانية: إن كان الأمر في الاختلاف يرجع إلى النية فالقول قول صاحب النية مع يمينه. دي قاعدة تالتة، ماشي. لو الاختلاف يرجع في النية هنقول إيه؟ العبرة بصاحب النية مع يمينه، هيحلف ويأخذ، لأنه أعلم بقصده. اختلف الرجل مع امرأته في الطلاق، حلف عليها قال لها لو خرجت من البيت فأنت طالق. فبنقول له هل كنت تنوي الطلاق؟ قال لا. هي قالت ايه؟ كان ينوي الطلاق. يبقى القول قول مين؟ الراجل. ليه؟ لأنه أعلم بقصده، صاحب النية هو أولى بقصده. إلا أن يكون مما لا يجوز الخطأ في مثله فلا يقبل قوله فيه لعدم الاحتمال. لإيه بقى مثال إن هو أن يكون مما لا يجوز الخطأ في مثله؟ إنه كان شغلته أصلا إن هو إيه؟ دي شغلته، ما بيخطأ. طبيب مثلا ما بيخطأش، ده شغلته، ماشي. وإن قال هذه الزيادة حصلت باضطرابه، أنا كنت خايف، فأنكر الجاني فالقول قوله، لأن الأصل عدم الاضطراب. اضطراب دلوقتي ايه؟ واحد قطع ايد واحد من هنا، فبيقتص ان هو يقطع من هنا، فقطع من هنا، خد بزيادة، المفروض بيبقى فيها قرش. لا، ده كان ناوي ومتعمد، يبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها قصاص. لا، مش هيبقى فيها قصاص، بس هيبقى فيها قرش. بس هنا بقى يختلفوا هل متعمد ولا لا. فهنا بيقول انا كنت مضطرب، انا كنت خايف، مهزوز، جيت اقطع كده قطعت كده. فالجاني قال لا، ده هو كان قصده. وفي وجه آخر أن القول قول المقتص، لأن الأصل براءة ذمتي، وده الراجح أن القول قول مقتص برضه، ماشي. لأن الاضطراب ده هيعرف إزاي؟ الاضطراب ده ممكن يكون أمر باطني مش عارفه، زي النية كده. هنا حصل باضطراب، الشخص ممكن اضطراب المجني عليه، خايف فشد إيده فقطعنا، وممكن اضطراب الجاني. هنا بيقولوا إن قال هذه الزيادة حصلت باضطرابه فأنكر الجاني، يبقى اضطراب الجاني، ماشي، اضطراب الجاني، فأنكر الجاني. هنا قال ان الزيادة حصلت باضطرابه فأنكر الجاني ان هو مضطرب. ايوه، انكر الجاني، ده كلام واضحه. ليه بقى؟ لان الجاني لو معترف ان هو مضطرب يبقى ما فيش خلاف، لان لا لا لا لا تفرق، لانه هو لو اقتص من حته فيها مفصل. لا، انا اقصد لو زاد شويه دون المفصل. طب زاد لغايه المفصل الثاني؟ لا، لو زاد لغايه المفصل الثاني يبقى فيها خلاف برضه. ماشي، يعني هيبقى في مسائل فيها خلاف، وفي مسائل كده كده هيدفع القرش. وان جرح ثلاثه رجلا فمات، فادعى أحدهم انه جرحه، ان جرحه برأ، وأنكره الآخران، فصدق الولي المدعي في موضع يريد القصاص قبل تصديقه، وليس على المدعي إلا ضمان الجرح. يريد الولي القصاص فيها يعني، وليس على المدعي إلا ضمان الجرح، لأنه لا ضرر على الآخرين في تصديقه، لأن القصاص يلزمهما في الحالين، هما الثلاثة إيه؟ تملأوا عليه. وإن أراد أخذ الدية لم يقبل تصديقه في حقهما، لأن عليهما ضررا، فإنه إذا حصل القتل من ثلاثة وجب على كل واحد ثلث الدية، وإن برأ جرح أحدهم كان القتل من اثنين فلزم كل واحد نصفها. ها؟ واحد جرحه والاثنين التانين قتلوه. لو الجرح ما برأش يبقى الثلاثة متملئين عليه، لو الجرح برأ يبقى هم الاثنين اللي قتلوه، فاختلفوا هل الجرح برأ ولا لا. ويقبل تصديقه في حق نفسه، فيسقط عن المدعي ثلث الدية، ويلزمه أرش الجرح، ويجب على الآخرين ثلث الدية. وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فأزيل الحاجز، فقال الجاني تأكل بالسراية فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال المجني عليه أنا أزلته، فالقول قول المجني عليه، لأن الأصل بقاء أرش الموضحتين. خلاص، البقاء الأصل، البقاء، رجع للأصل تاني، قاعدة الأصل. وإن قال الجاني ما أوضحتك إلا واحدة، يبقى هما دلوقتي بقى هيختلفوا في إيه؟ إن هي موضحة واحدة ولا اتنين. وقال المجني عليه بل أوضحتني اثنتين، فخرقت ما بينهما فصار واحدا، فالقول قول الجاني، لأن الأصل براءة ذمته من أرش أخرى. هما اختلفوا بقى، هما في الاول كانوا متفقين ان هما كانوا اتنين، واختلفوا في الايه، في ان هي تأكلت بالسرايا، لان بالسرايا تبقى موضحة واحدة ولا لا. دي بقى اختلفوا هل هي موضحتين ولا واضحة. فالاصل انها موضحة، الاصل دايما الاقل. وان قطع اصابع امرأة فقال قطعت من اصابعك اربعة، فقالت انما قطعت ثلاثة والرابعة قطعها غيرك. فالقول قولها، لان الاصل وجوب دية دية ثلاث. الفرق بين الثلاثة والاربعة ايه؟ ان لو زاد عن التلت، ان كل واحدة لها ايه حساب، الا انتصل الى التلت فبنرجع تاني للتلت، فممكن يكون الاربعة اكتر من التلت فتبقى تحسب على انها ايه تلت. فالاربعة والتلاتة بتختلف. وان قطع انف رجل واذنيه فمات، فقال الجاني مات من الجناية فلا يلزمني الا دية نفسه، ده الجاني. وقال وليه بل اندملت الجنايتان فالقول قول الولي. ماشي، فرق ايه؟ ان ده هيدفع ديتين، وفي الاول هيدفع دية واحدة. قول الولي، لان الاصل وجوب ديتين فلا يسقط بالاحتمال. وان قطع ذلك ثم ضرب عنقه في مدة لا تحتمل البرء فادعاه فيها فليس عليه الا دية واحدة، وان كان بينهما مدة تحتمل البرء فادعاه الولي فالقول قوله. وعلى الجاني ثلاث ديات لما ذكرنا. وان ضرب عنقه اجنبي اخر فعلى الاول ديتان وعلى الثاني دية وان كان قبل الاندمال، لان جناية الثاني قطعت سراية الاول. فإن قال قاطع أنا قتلته، وقال الولي بل قتله غيرك، فالقول قول الولي لما ذكرنا. فصل. وإن جنى على عين فأذهب ضوءها ثم مات المجني عليه، فقال الجاني عاد بصره قبل موته، وأنكر الولي فالقول قوله، لأن الأصل معه. قول الولي. ماشي، هو عرف إزاي إن هو رجع له بصره. وإن قلع العين الأخرى وادعى أنه قلعها قبل عود بصرها فأنكر الولي والجاني الأول فالقول قول الثاني، لأن الأصل معه. فإن صدق الولي والمجني عليه الأول قبل قوله من في إبرائه، لأنه يسقط حقه، ولم يقبل على الثاني لأنه يوجب عليه حقا الأصل عدمه. وإذا ادعى المجني عليه ذهاب سمعه بالجناية فأنكر الجاني امتحن في أوقات غفلاته بالصياح مرة بعد أخرى، فإن ظهر منه انزعاج أو إجابة أو أمارة للسماع فالقول قول الجاني، لأن الظاهر معه ويحلف، لئلا يكون ما ظهر من أمارات السماع اتفاقا. اتفاقا يعني إيه؟ يعني ممكن يكون الطرب صدفة. وإن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول المجني، لأن الظاهر معه ويحلف لئلا يكون ذلك لجودة تحفظه. جودة تحفظه يعني تقيل ما بيتخضش. تعرف واحد بقى تقوله بيخي يطلع يجري، في واحد تقيل مش هيستجيب. جودة التحفظ يعني ايه؟ لا ينزعج بسهولة. وإن ادعى ذهاب شمه امتحن في أوقات غفلاته بالرائحة الطيبة والمنتنة، فإن ظهر منه تعبيس من المنتنة وارتياح للطيبة فالقول قول الجاني مع يمينه، وإلا فالقول قول المجني عليه مع يمينه. خلاص، احنا ممكن نرجعها للطبيب يختبره. يبقى احنا ممكن ناخد بايه ب يعني لو امر خفي ناخد باهل الخبرة، اهل الاقتصاد، يعرض على طبيب يعني. فالقول قول الجاني، وإن ادعى ذهاب سمع إحدى أذنيه أو الشم من أحد من قريه سد الصحيح وامتحن بما ذكرناه. وإن ادعى نقص سمعه أو شمه فالقول قوله مع يمينه، لأنه يدعي محتملا لا يعرف إلا من جهته. هنا بقى في الحالة دي ما قالش إيه يعرض على امتحان ولا حاجة، بس برضو يرجع لطبيب يختبر قوة سمعه. ولا سبيل إلى إقامة البينة عليه فيقبل قوله مع يمينه كقول المرأة في حيضها. ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوت أو غطى أنفه عند رائحة منتنة فطلب بالدية فادعى أنه فعل ذلك اتفاقا فالقول قوله لأنه يحتمل ما قاله فلا ينقض الحكم بالاحتمال. وإن تكرر ذلك منه بحيث يعلم صحة سمعه وشمه رد ما أخذ. يعني لو فرضنا أنه خد دية غلط حيردها لأننا تبينا كذبه ولو كسر صلبه فادعى ذهاب جماعه فالقول قوله مع يميني لأنه محتمل لا يعرف إلا من جهته. ماشي برضو الاحتمال الذي لا يعرف إلا من جهته بس برضو لو تعرض على طبيب يكشف عليه ويدينا تقرير ممكن. إن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا وقالت هو من ضربك فأنكرها وقال وكان الإسقاط عقيب الضرب أو بقيت متألمة إلى أن أسقطت فالقول قولها لأن الظاهرة معها ضربها بالبوكس في بطنها فقعدت تتألم لغاية ما إيه أسقطت الجنين. وإن بقيت مدة غير متألمة فالقول قوله لأنه يحتمل ما قاله احتمالا ظاهرا والأصل براءة ذمته. برضو تعرض على طبيب يشوف في السونار سبب الموت ممكن يكون سببه صدفة والأصل براءة ذمته. وإن اختلف في التألم فالقول قول الجاني لأن الأصل عدم التألم وهو مما يظهر ويمكن إقامة البينة عليه. يعني قالت إيه هو لما ضربني بالبوكس في بطني قعدت تألم لغاية ما سقط. هو قال لا ما حصلش ضربتها وهي خدت بعضها ومشت وما تألمتش. قول مين؟ الجاني. ليه؟ لأن التألم أمر ظاهر مش خفي. عشان نرجع لها لو كانت متألمة كانت صرخت خلاص فهو هيحلف وقوله. وإن أسقطت الجنين حيا ثم مات فقالت المرأة مات من ضربك فأنكرها وكان موته عقيب الإسقاط أو بقي متألما إلى أن مات فالقول قولها لأن الظاهر معها. وإن بقي مدة صحيحا ثم مات فالقول قول الجاني وإن اختلف في تألمه فالقول قوله لما ذكرنا. وإن قالت المرأة استهل ثم مات فأنكرها فالقول قوله لأن الأصل عدمه. يعني استهل ثم مات يعني هو ما صرخ ومات يبقى على دية إيه راجل كامل لأن الفرق بين دية الجنين ودية الحي. دية الجنين إيه عشر دية أمه غرة ودية الحي دية كاملة فالفرق كبير جدا بين هو فهو كده هيغرم. فهنا قال قوله فالقول قوله لأن الأصل عدمه. وإن اتفق على استهلاله وقالت كان ذكرا هو هنا بيتدرج مش كده اختلف على استهلال فالقول قول. طب اتفق على استهلال قالوا استهل صارخا وهي قالت ذكر عشان تاخد دية الايه الذكر وهو قال انثى عشان ياخد دية الانثى فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمته من الزائد على دية الانثى. طب ما يشوف هو دية انثى ولا رجل. انا قصدي المشكله في مسائل الاختلاف ان النظر للمنكر والمدعي ممكن ينظر لها بالعكس ان كل واحد بينكر شيء. بناخد قاعده ثانيه لأن القاعدة اللي بعدها الأصل براءة الذمة أو القاعدة اللي بعدها العبرة بالنية لو في نية. القاعدة في قاعدة كمان في الاختلاف اللي هو الاختلاف عند المنكر. ماشي هنشوف مين المنكر ويبقى هو القول قوله. القاضي بيتدرج بيشوف أظهر قاعدة في الاختلاف ويعملها لقاها مضطربة والاتنين زي بعض مش باين الأصل فين بيرجع اللي بعدها اللي ادعى مين المدعي مين المدعي قاعدة برضو قاعدة المدعي مين اللي بيدفع أكتر. يعني هما لو اختلفوا ذكر ولا أنثى بقول قول مين اللي بيقول ذكر اللي بيقول أنثى لأن اللي بيقول ذكر ده معناه أنه واحد يدفع أكتر. ماشي والزائد على أنثى. وإن صدق الجاني المرأة في حياته وكونه ذكرا وأنكرت العاقلة وجب الدية في بال الجاني لأن العاقلة لا تحمل اعترافا. وإن مات الجنين مع أمه واعترف الجاني أنه سقط حيا ثم مات وأنكرت العاقلة فعل العاقلة غرة لأنها لم تعترف أكثر منها وما زاد على الجاني لأن قوله مقبول على نفسه دون العاقلة. وإن اصطدمت سفينتان فتلفت إحداهما فادعى صاحبها أن القيم فرط في ضبطها فأنكر يبقى في هنا صاحب سفينة وقيم سواء واحد سواء مكروباص وعمل حادثة ماشي، والصاحب صاحب الميكروباص ادعى أنه فرط فأنكر، فالقول قوله مع يمينه القول المنكر لأن الأصل عدم التفريط. طيب احنا قبل ما نقول القول قوله نشوف الظاهر الأول صح؟ خلاص. طب الظاهر ده اللي هو ايه؟ الحادثة ماشي. فبنستعين بالحوادث دي بحاجتين، الأول الأحكام الظاهرة، هل هو كان مخالف ولا لا، مخالف قواعد المرور ماشي، مخالف متجاوز السرعة اللي هي المسافات اللي هي البينية اللي هي قوانين المرور لسلامة الايه لان وبرضو السرعة في قوانين المرور مضبوطة بالطرق، كل طريق لسرعة معينة. لا هو راجل بقى سليم في الكلام ده كله، ما كانش متجاوز السرعة وما كانش ماشي مخالف ولا حاجة خالص. هننقل للمرحلة اللي بعدها، الشهود ومحضر المعينة وأقوال الايه النيابة. خلاص. لو لان دي بتبين لنا ايه الشهود، والله لان الراجل هو اللي دخل فيه، الراجل ده كان واقف وده دخل فيه، خدت بالك؟ في حوادث السيارات ديت بنستعين بها في الحاجتين دول. خلاص. هل هو متجاوز السرعه ولا لا، او مخالف لاي مخالفه قانونيه. تاني حاجه شهاده الشهود او محضر المعاينه بتاعه العربيه اللي هم شافوا العربيه نفسها، شوف ايه الخطا اللي فيها. الحاله الثالثه محضر النيابه نفسه. الكلام ده كله مش لاقيينه، ما فيهوش حاجه، هنرجع بقى للكلام اللي هو بيقوله ديت، القول قول مين؟ صاحب السواق، لان الاصل عدم التفريط. ومتى اختلف في وجود جنايه غير موجب القسامه ما يوجب القسامه، فكالجنايه على الاطراف وغيرها، فالقول قول الجاني لان الاصل براء ذمته وعدم الجنايه. فصل. اذا سلم ديه العمد ثم اختلف فقال الولي لم يكن فيها خلفات، هو بقى سلم ايه الديه اللي هي 100 ناقه، وقال المفروض 100 ناقه فيها ايه 40 منها فيها لها خليفه، وقال الجاني كانت فيها ولم تكن مرجوه، مرجوه يعني ممكن تسقط، رجع فيه الى اهل الخبره، والا فالقول قول الولي لان الاصل عدم الحمل، وان كان رجع في الدفع اليهم فالقول في قول الدافع، لاننا حكمنا بانها خلفات بقولهم فلا ننقض ما حكمنا الا بدليل. باب كفاره القتل. تجب الكفاره على كل من قتل نفسا محرمه مضمونه خطا بمباشره او تسبب، او تسبب بمباشره او تسبب، كحفر البئر وشهاده الزور. شهاده الزور قتل خطا، يعني واحد عمل جنايه او ما عملش جنايه مثلا ماشي، والشهود الزور قالوا ده قتل عمد، فالراجل ده اتقتل قصاصا، شهود الزور ده يبقى ايه؟ شهود الزور دولت عليهم الديه. قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه من دي الديه بقى، تحرير رقبه المؤمنه دي كفاره، تحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وتجب على قتل على من قتل في بلاد الروم مسلما يعتقده كافرا. واحد قتل واحد حربي وبعد كده اكتشف ان هو ايه مسلم. قال تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وكذلك يلزم من رمى صف الكفار فقتل مسلما قياسا عليه. ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا او ميتا فعليه كفارة لانه آدمي محقون الدم لحرمته فوجبت فيه الكفارة كغيره. هنا الجنين يعني ايه؟ لا نطفة ولا مضغة، لم تتصور جنين نفخت فيه الروح وإن قتل نفسا نفسه أو عبده خطأ فعليه كفارة، لأنها تجب لحق الله تعالى، وقتل نفسه وعبده كقتل غيرهما في التحريم لحق الله. وإن اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد منهما كفارة، لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل، اشتركوا في سببها فلازم كل واحد كفارة، فلازم كل واحد كفارة كالطيب في الإحرام. وعنه على الجميع كفارة لأنها تجب بالقتل، فإذا كان واحدا وجبت كفارة واحدة كقتل الصيد. والمذهب الأول أنه على كل واحد كفارة. فصل. ولا تجب الكفارة بالعمد المحض. العمد، قتل العمد مفيش كفارة، قتل الخطأ للآية بتقول ومن قتل مؤمنا خطأ، ماشي، إنما القتل ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، ما قالش فيه كفارة. سواء أوجب القصاص أو لم يوجبه، ده المذهب، وده اختيار أبو بكر والقاضي وابن حامد وأبو القطاب وقول مالك وأبو حنيفة للآية من قتل مؤمنا خطأ فتحرق رقبة المؤمن، فتخصيص بها يدل على نفيها في عن غيره، ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبته في الآخرة، لأنها شرعت لستر الذنب، وعقوبة القاتل المتعمد ثابتة بالنص لا تمحى بها، فوجب أن لا تجب الكفارة عن فيه. وعنه أنها تجب، ده اختيار الخرقي وقول الشافعي، يبقى الجمهور على أنها لا تجب، إنما الشافعي تجب في العمد والخطأ، لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قتله مع قلة إثمه ففي العمد أولى. وأما شبه العمد فتجب فيه الكفارة، لأنه أجري مجرى الخطأ في نفي العقوبة وتحمل العاقلة ديته وتأجيلها، فكذلك في الكفارة، ولأنه لو لم تجب الكفارة لم يلزم القاتل شيء، لأن الدية تحملها العاقلة. وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قتل وإن تعمد، لأن عمدهما أجري مجرى الخطأ في أحكامه، وهذا من أحكامه. وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله. واحدة بترضع ابنها، ماشي، نامت وهي نايمة، الواد اتخنق مات، ماشي، فده مثال للايه، للخطأ اللي هو قاله ده، اذا انقلب النائم اذا انقلب على شخص فقتله، يبقى عليها كفارة ولا لا؟ كفارة الخطأ، صيام شهرين متتابعين. وعلى من قتلت بهيمته بيدها او فمها اذا كان قائدها او راكبها او سائقها، لان حكم القتل لازمة، فكان كذلك كفارة، ماشي، لو كان راكبها او سائقها او قائدها. احنا قلنا الفرق بين القائد والسائق والراكب، التلاتة دول متحكم فيهم، القائد من قدام والسائق من وراء والراكب عليها. ولا تجب الكفارة بالجناء على الأطراف ولا بقتل غير الآدمي، لأن وجوبها من الشرع، وإنما أوجبها في النفس غير الآدمي، يعني واحد قتل قطة واحد قتل كلب فوش كفارة، وإنما أوجبها في النفس، وقياس غيرها عليها ممتنع، لأنها أعظم حرمة، ولذلك اختصت بالقسامة. ولا تجب بقتل مباح كقتل الزاني المحصن والقصاص وقتل أهل البغي والصائل ومن ضرب الحد أو في التعزير فمات فيه أو قطع بالسرقة أو القصاص فصار لنفسه ونحو ذلك، لأن الكفارة شرعت للتكفير والمحو، وهذا لا شيء فيه يمحى. والكفارة تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للآية، فإن لم يستطع ففيها روايتان، إحداهما يلزمه إطعام 60 مسكينا لأنها كفارة فيها العتق، وصيام شهرين فوجب فيها إطعام 60 مسكينا إذا عجز عنهما ككفارة الظهار والجماع في رمضان، ده قول عند الشافعية. والأخرى لا يجب فيها الإطعام لأن الله لم يذكره، وده المذهب قول أبو حنيفة ومالك، إنه مفهوش إيه، مفهاش حاجة. وصفة الرقبة والصيام والإطعام كصفة الواجب في كفارة الظهار على ما ذكر فيه، ومن عجز عن الكفارة بقيت في ذمته، لأنها كفارة تجب بالقتل فلا تسقط بالعجز ككفارة قتل الصيد الحرمي. كتاب قتال أهل البغي. كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله، سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا في موضوع الإمامة ده في فرق مبالغة فيه جدا زي المداخلة بتبالغ فيه جدا، وفي فرق بتبالغ الناحية التانية جدا زي العلمانيين وغيرهم، فيش حاجة اسمها إمام، وفي فرق متوسطة. الإمام ضبطوها بضوابط بحيث ان الضوابط ديت تتناسب مع اهل الايه الزمن. امام كامام شرعي مثبوت ده مش موجود، سقط من زمان، فرجعوا لشغور الزمان عن الامام واحكامه اللي موجوده في كتب الايه المتقدمين زي الجويني وغيره في كتاب الغياثي، وبداوا يحطوا ضوابط وقواعد للامامه. ومهما يكن في دي او ديت هنضع قواعد ليها في كتب هي كتب فكرية، خدت بالك؟ هنا بقى هيقول بما تثبت الإمامة، هيبدأ بقى نتكلم عنها. بيقول تثبت بالإجماع زي إمامة أبو بكر الصديق، أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر إلى عمر، أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما كعبد الملك بن مروان، قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وروى أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، يبقى في جماعة، قلت بالك، فمات فميتة جاهلية، رواه مسلم. فصل. والخارجون على الإمام أقسام، ثلاثة أقسام، قسم لا تأويل لهم فهم قطاع الطريق، يبقى هو بيقول الخارج على الإمام، الخارج الإمام اللي هو بالسيف يعني. فقوم لا تأويل لهم، يعني هم انت بتخرج على الإمام ليه؟ ما عندوش تأويل، ما عندوش أفكر يعني. فهؤلاء قطاع طريق، نذكر حكمهم بعد فيما بعد إن شاء الله. وكذلك إن كان لهم تأويل لكنه عدد يسير لا منعة عندهم، يبقى أهل البغي اللي هم لهم شوكة ولهم تأويل، خلاص شرطين، لهم شوكة قوة مش عدد يسير لا منعة عندهم. وقال أبو بكر غلام الخلال يعني هم بغاة اللي هو العدد اليسير يعني، لأن لهم تأويل فأشبهوا العدد الكثير. يبقى المذهب البغاة هم اجتمع فيهم إيه شرطين، لهم تأويل ولهم شوكة قوة. أبو بكر قال لا مش لازم، كفاية التأويل بس، لأن علي رضي الله عنه لم يجري ابن ملجم مجرى البغاة، ولأن هذا يفضي إلى إهدار أموال المسلمين. ابن ملجم قتل عليه بالتأويل، صح؟ القسم الثاني الخوارج الذين يكفرون أهل الحق وأصحاب رسول الله ويستحلون دماء المسلمين، فذهب فقهاء أصحابنا إلى أن حكمهم حكم البغاة، لأن علي رضي الله عنه قال في الحرورية لا تبدأوهم بالقتال وأجراهم مجرى البغاة، وكذلك عمر بن عبد العزيز. وذهب الطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار، حكمهم حكم المرتدين، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وفي لفظ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عامد. فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء، وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب إلا قتل. والراجح إن هم إيه كالبغاء. القسم الثالث قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ وراموا خلعة ولهم منعة وشوكة، فهؤلاء بغاة، وواجب على الناس معونة إمامهم في قتالهم. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يبقى دي بغاة، سموها بغاة عشان كده، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ولأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة، وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام بصفين، ولا يقاتلهم الإمام حتى يسألهم ما ينقمون منه، فإن اعتلوا بمظلمة أزالها أو بشبهة كشفها. قال تعالى فأصلحوا بينهما، يبقى في حكم بينهم، وفي هذا إصلاح، لأن علي رضي الله عنه راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة وأمر أصحابه ألا يبدأوهم بقتال، وقال إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة. وروى عبد الله بن شداد أن علي رضي الله عنه لما اعتزلته الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فواضعوه كتاب الله 3 أيام، فرجع منهم 4000، فإذا راسلهم فأبوا وعظهم وخوفهم القتال، فإن أبوا قاتلهم، فإن استنظروه مدة نظر في حالهم، قالوا له استنى يعني ننتظر حتى نراجع أمرنا، فإن بان له أن قصدهم تعرف الحق وكشف اللبس ورجوع إلى الطاعة أنظرهم، لأن في هذا إصلاحا، وإن علم أن قصدهم الاجتماع على حربه أو خديعته عاجلهم لما في التأخير من الضرر، فإن أعطوه مالا على إنظارهم أو رهنا لم يقبل، لأنه لا يؤمن جعل ذلك طريقا إلى قهره وقهر أهل العدل. رشوة. فصل. وإذا قتلوا، إيه أحكام قتال البغاء؟ قتلوا لم يتبع لهم مدبر، اللي يمشي يسبوه، ولم يجهز على جريح، اللي لقوا جريح يسبوه ما يقتلوهوش، ولم يقتل لهم أسير، ولم يغنم لهم مال، ولم يسبى لهم ذرية، لأنهم مسلمين، ربنا سماهم طائفتان من المؤمنين، سماهم مؤمنين، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت الله ورسوله أعلم، فقال لا يقتل مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيئهم. ضعيف صح. وعن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل لا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن. عن أبي أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يطلبون موليا، ولا يسلبون قتيلا، ولأن المقصود دفعهم، فإذا حصل لم يجز قتلهم كالصائل، وإن حضر معهم من لا يقاتل لم يجز قتله، لأن علي رضي الله عنه قال إياكم وصاحب البرنس، يعني محمد بن طلحة السجاد، وكان قد حضر طاعة لأبيه ولم يقاتل، ولأن القصد كفهم، وهذا قد كف نفسه، ومن أسر منهم فدخل في الطاعة خلي سبيله، وإن أبى ذلك وكان رجلا جلدا حبس حتى تنقضي الحرب لئلا يعين أصحابه على قتال أهل العدل، فإذا انقضت الحرب خلي سبيله، وإن لم يكن من أهل القتال خلي سبيله ولم يحبس، لأنه لا يخشى الضرر من تخليته. وقال أبو الخطاب فيه وجه آخر أنه يحبس كسرا لقلوب أصحابه، والأول وصح. وحكم النساء والصبيان حكم الرجال، إن قاتلوا جاز دفعهم بالقتل وإلا فلا، ومن قتل أحدا ممن منع من قتله ضمنه، لأنه قتل معصوما لم يؤمر بقتله، وهو يلزمه القصاص، فيه وجهان. وهل يلزمه القصاص؟ فيه وجهان، أحدهما يلزمه لأنه قتل مكافئا عمدا، والثاني لا يلزمه لأن في قتلهم اختلافا، فكان ذلك شبهة دارئة للقصاص. والراجح أننا نسأله قتلته ليه، إن كان عنده شبهة يبقى ده قتل خطأ، إن كان ما عنده شبهة يبقى ده عمد. ولا يجوز قتلهم بالنار، ولا رميهم بالمنجنيق، ولا يعم إتلافه، وما يعم إتلافه لأنه يعم من لا يجوز قتله ومن يجوز، وإن دعت إليه ضرورة جاز كما يجوز قتل الصائل. ولا يستعين على قتالهم بكافر، ولا بمن يستبيح قتلهم، لأن القصد كفهم لا قتلهم، وهؤلاء يقصدون قتلهم، فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فقدر على كفهم عن فعل ما لا يجوز جازت الاستعانة بهم وإلا فلا. وإن اقتتل الطائفتان من أهل البقي فقدر الإمام على قهرهما، لم يعن واحدة منهما لأنهما على الخطأ، وإن لم يقدر ضم إليها أقربهما إلى الحق، فإن استوى يجتهد وضم إحداهما إلى نفسه يقصد بذلك الاستعانة بها على الأخرى، فإذا قهرها لم يقاتل المضمومة إليه حتى يدعوها إلى الطاعة، لأنها حصلت في أمانه بالاستعانة بها. ولا يجوز أخذ مالهم لما تقدم، ولأن الإسلام عصم مالهم، وإنما أبيح قتالهم للرد على الطاعة، فبقي المال على العصمة كمال قاطع الطريق للرد إلى الطاعة. ولا يجوز الاستعانة بكراعهم وسلاحهم من غير ضرورة لذلك. الكراع والسلاح هي آلات الحرب، لو احنا خدناها منهم غنيمة ما ينفعش نستعملها ضدهم لأنها مش بتاعتنا، فإن دعت إليه ضرورة جاز، كما يجوز أكل مال الغير في المخمصة. دعت إليه ضرورة يعني إيه؟ يعني إحنا فقدنا سلاحنا ومش عارفين نحارب، فبناخد سلاحهم نحاربهم بيه، وبعد كده ما نخلص نردهم ليه. ومن أتلف من الفريقين على الآخر مالا أو نفسا في غير القتال ضمنه، لأن تحريم ذلك كتحريمه قبل البغي، فكان ضمانه كضمانه قبل البغي. وما أتلف أحدهما على الآخر حال الحرب بحكم القتال من نفس أو مال لم يضمنه، لما روى الزهري قال: كانت الفتنة العظمى وفيهم البدريون، فأجمعوا على ألا يجب حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن، ولا يقتل رجل سفك دما حراما بتأويل القرآن، ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن، ولأن العادل مأمور بإتلافه فلم يضمنه. العادل اللي هي عكس الباغي، بغاه باغي وعادل، فلم يضمنه كما لو قتل الصائل عليه. والبغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل، فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى بحكم الحرب كأهل العدل، ولأن تضمينهم ذلك يفضي إلى تنفيرهم عن الطاعة فسقط كأهل الحرب، وعنه يلزم البغاة الضمان لأنهم أتلفوه بغير حق فضمنوه كقطاع الطريق. والمذهب الأول أنه لا يضمنه. وإن استعان أهل البغي بأهل الحرب، أهل الحرب اللي هم إيه؟ كفار، وأمنوهم بشرط المعاونة، لم ينعقد أمانهم، لأن من شرط الأمان ألا يقاتلوا المسلمين، فلم ينعقد بدون شرطه. فإن أعانوهم فلأهل العدل قتلهم وغنيمة أموالهم كما قبل الاستعانة. ولا يجوز لأهل البغي قتلهم، ولا يحل لهم مالهم، لأنهم أمنوهم فلزمهم الوفاء به. يعني أهل العدل هيقتلوا كفار عادي وياخدوهم لأنهم دول حربيين، إنما اللي أمنوهم ما ينفعش إيه ياخدوا مالهم. وإن استعانوا بأهل الذمة فقاتلوا معهم طائعين عالمين بتحريم ذلك، ففيه وجهان: أحدهما ينتقد عهدهم لأنهم قاتلوا المسلمين من غير عذر فانتقد عهدهم كما لو كانوا منفردين، ده المذهب. والثاني لا ينتقد عهدهم لأنهم تابعون لأهل البغي، فعلى هذا حكمهم حكم البغاة في قتل مقاتلتهم دون مدبرهم وأسيرهم وتذفيف جريحهم، ولكنهم يضمنون ما أتلفوا من نفس أو مال في الحرب وفي غيره، لأن سقوط التضمين عن البغاة كي لا يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة، ولا يخاف تنفير أهل الذمة. وإن قالوا: كنا مكرهين أو ظننا أنه يجوز لنا معاونتهم كما تجوز معاونتكم، لم تنتقد الذمة لأن ما ادعوه محتمل، فلا ينتقد العهد مع الشبهة. وإن استعانوا بمستأمن فحكمه حكم أهل الحرب، إلا أن يقيم بينة على الإكراه. وإن ولوا قاضيا يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم، لم ينفذ حكمه، لأن العدالة شرط للقضاء وليس هذا بعدل. وإن كان عدلا مجتهدا، يعني القاضي الظالم لا ينفذ حكمه في الظلم، وإن كان عدلا مجتهدا يعني القاضي نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي الإمام، ورد منه ما يرد منه، لأن له تأويلا يسوغ فيها الاجتهاد، فأشبه قاضي أهل العدل. وإن كتب إلى قاضي أهل العدل استحب ألا يقبل كتابه كسرا لقلوبهم، وإن قبله جاز، لأن حكمه ينفذ فجاز قبول كتابه كقاضي الإمام. يعني بعد ما خلص يعني اهل بغي دول منطقه وحكم فيها، والراجل ده اللي هو حكم له ده سافر، فبعت له كتاب معاه بحيث ان هو لو راح هناك القضاء يعمل بيه. وان استولوا على بلد فاقاموا الحدود واخذوا الزكاه والخراج والجزيه احتسب به، لان علي رضي الله عنه لم يتتبع ما فعله اهل البصره واخذوه، وكان ابن عمر رضي الله عنه يدفع زكاته الى ساعي نجده الحروري، كان مستولي على البحرين وما حولها، وسمى نفسه أمير المؤمنين حتى قتل سنة 69، وذلك في أيام عبد الله بن الزبير. ومن ادعى دفع زكاته إليهم قبل منه ولم يستحلف، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم. ومن ادعى من أهل الذمة دفع الجزية إليهم لم يقبل إلا ببينة، لأنها عوض فأشبهت الأجرة. ومن ادعى دفع خراجه إليهم ففيه وجهان، أحدهما لا يقبل لأنها أجرة للأرض فأشبه أجرة الدار، ولأنه خراج أشبه الجزية. والثاني يقبل قوله لأن الدافع مسلم فقبل قوله في الدفع كالزكاة. والراجح الثاني أنه يقبل قوله أنه خراج زي الزكاة واجب عليه. وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام فقال أبو بكر لا يتعرض لهم. قول الخوارج بقى في تكفير فاعل الكبيرة وأحكامهم كلها المترتبة عليهم، لأن علي رضي الله عنه سمع رجلا يقول لا حكم إلا لله تعريضا به في التحكيم، فقال كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال. وحكمهم في ضمان النفس والمال والحد حكم أهل العدل، لأن ابن ملجم جرح علي رضي الله عنه فقال أطعموه وأسقوه واحبسوه، فإن عشت فأنا ولي دمي، أعفو إن شئت وإن شئت استقدت، وإن مت فقتلتموه ولا تمثلوا به، ولا يتحتم القصاص إذا قتلوا مسلما، لقول علي رضي الله عنه وإن شئت عفوت. وفيه وجه آخر أنه يتحتم لأنه قتل بإشهار السلاح في غير المعركة فتحتم قتله كقطع الطريق. وإن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا، لأنه محرم لا حد فيه ولا كفارة فشرع التعزير فيه. وإن عرضوا بالسب، إن سبوا الإمام شتموه يعني، وإن عرضوا بالسب ففيه وجهان: أحدهما يعزرون كي لا يصرحوا به ويخرق الهيبة، وده المذهب. والثاني لا يعذرون لما روي عن علي رضي الله عنه كان في صلاة الفجر فناداه رجل من خواج لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فأجابه علي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولم يعذروا. فأما من ذهب من أصحابنا إلى تكفيرهم فإنهم متى أظهروا رأي الخوارج استتيبوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم كسائر المرتدين. أظهروا بقى قول الخوارج ويدعون إليه ويلزمون الناس به، فده لهم حكم تاني. إنما أصروا في أنفسهم وفي حالهم نعملهم مثل علي. وإن اقتطرت طائفتان لطلب ملك أو رئاسة أو عصبية ولم تكن إحداهما في طاعة الإمام فهما ظالمتان، يلزم كل واحد منهما ضمان ما أتلفت على الأخرى، فإن كانت إحداهما في طاعة الإمام تقاتل بأمره فهي المحقة، وحكم الأخرى حكم من يقاتل الإمام، لأنهم يقاتلون في من أذن له الإمام فأشبه المقاتل لجيشه. طبعا ما ينفعش إن احنا نجر أحكام الإمامة على رئاسة الجمهورية، لأن رئاسة الجمهورية دي عقد، الإمامة عقد ما بين رئيس وشعب، لها شروطها ولها التزاماتها. الرئاسة شروطها والتزاماتها ليست موافقة للإمامة، عشان كده ما ينفعش رئيس الجمهورية نقول له إمام، لأنه أصلا ما ترشحش على إنه إمام، عمل عقد تاني، واحد أجر شقة عقد وجي بعد كده قالك أنا مالك للشقة، هينفع؟ نقول له لا، الملك تمليك له قواعد والإجارة لها قواعد، انت دلوقتي ترشحت والناس انتخبوك واختاروك على انك ايه رئيس، لك محدودية في تنفيذ بعض الأشياء لأنك وكيل عن الأمة. أما الإمام فهو نائب عن الأمة، زي معاوية قال إيه أبو مسلم الخولاني لما دخل عليه وقال إيه السلام عليك أيها الأجير، فقال له إنه الأمير. أجير ليه بقى؟ لأن هو الإمام أجير عند الأمة، بياخد أجرة في مقابل رعاية الأمة بطريقة معينة. فالأجرة دي عقد ما بين الشعب والإمام، العقد ده لازم يكون واضح المعالم واضح الصورة وما فيهوش أي لبس. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.